إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة يوسف حاكيا عن واقعة مخصوصة، عندما دخل يوسف عليه السلام بأمر امرأة العزيز على النسوة، قال ربك: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. فلما رأينه أكبرنه، عظمنه. فلما رأينه أكبرنه إعظاما وإجلالا، وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قال أهل التفسير: إن النسوة عندما طلع عليهن يوسف عليه السلام فرأينا وجهه ورأينا حسنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فلما عرج بي، في حديث المعراج، رأيت أخي يوسف وقد أوتي شطر الحسن. الشاهد أنه أن النسوة لما رأينه إجلالا له وتعظيما من حسن وجهه قطعن أيديهن. قال أهل التفسير: أسلن منها الدماء، السكين مشت في أيديهن اللي كانوا بيقطعوا بها الطعام، أو قال بعض أهل التفسير: بل قطعنهن على الحقيقة، أي انفصلت كفوفهن عن ذراعهن. الشاهد أن هذا الحسن الذي كان عليه يوسف عليه السلام أخذ لب النسوة وجهه، لما رأينا وجهه أخذ لبهن حتى قطعن أيديهن. وجه يوسف وهو عبد لله من عبيده، فكيف برؤية وجه الله يوم القيامة؟ هو ده المدخل، هي دي القضية. إنني أريدك أن تستشعرها، أن تقف عند هذا الإحساس. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما تسمعهاش، حسها، حسها بجد، شوفها، عشها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، مسافة شاسعة بينها وبين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الحجاب عن رؤية الله من أعظم عقوبات يوم القيامة، كما أن رؤية وجه الله أعظم نعيم يوم القيامة، أعظم نعيم أهل الجنة. اللهم لا تحرمنا رؤية وجهك الكريم. أحبتي في الله، إنني أريد أن أقول لنفسي ولكم في دنيا صاخبة متقلبة وقلوب ضعيفة وفتن خطافة، إنك ترى في الدنيا اليوم ما يطيش له عقلك، ليس فقط ما يعجبك، يتتعجب منه. أيها الأخ المسلم الكريم، إذن يريد أن أقول لنفسي ولك، ليس في الدنيا كلها ما يستحق أن تبيع نظرة في وجه الله يوم القيامة. ليس في الدنيا، إن كل إنسان يعصي، يبتعد، يسيء، ينحرف، يلعب، يعبث، يفسد، عليه فقط أن يجيب نفسه بصدق عن هذا السؤال. اسأله لنفسك دائما، بكم بعت نظرة في وجه الله يوم القيامة؟ بيعها بكام يا عم؟ قول لي انت، قول لي بعتها بكام جنيه، بعتها ايه، المنصب اللي انت بعتها بيه خدت كام؟ ما هي كده، هي المعصية ايه؟ افهم، ايه المعصية؟ ايه الفساد؟ ايه الذنب؟ هو زهد في رؤيتك لوجه الله. انت بتبيع ده، انت بتبيع الجنة، انت بتبيع النبي، انت بتبيع رؤية وجه الله يوم القيامة. امال انت بتبيع ايه؟ انت متخيل ايه؟ هذه هي القضية التي يجب أن يقف عندها الإنسان المسلم عندما يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأخذوا أخذاتهم، خلاص كل واحد خذ نعيمه، نادى عليهم مناد: يا أهل الجنة، تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا، وكيف وقد عتقت رقابنا من النار وأدخلتنا الجنة؟ سيكشف الحجاب بينهم وبين الله، فلا يرون في الجنة أنعم من رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. أخي، إنني أقول لي ولك، إن قيودك التي قيدت بها نفسك هي تلك الحواجز التي تقف بينك وبين ما أعد الله لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رب العزة: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيل أن الله أعد لك، وبعضنا لا يريد. عجيب، لا يريد. إن القضية أخي الحبيب كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم من حديث ابن مسعود: للجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله. الجنة قريبة، والنار مثل ذلك، النار أقرب لأحدكم من شراك نعله. إن مشكلة الدار الآخرة، كما أقول دائما، وافهم مني هذا الكلام، إن مشكلة الدار الآخرة، إن مشكلة يوم القيامة، أنه ليس فيه حلولا وسطى، لا يستطيع أحد فيه أن يمسك العصا من المنتصف، مفهوش. أمسك العصاية بالنص، إما أو، إما جنة عرضها السماوات والأرض أو نار وقودها الناس والحجارة، اختر ما شئت، القضية في يدك. نعم، إما وسقاهم ربهم شرابا طهورا أو وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نعم، إن مشكلة الدار الآخرة عند بعض الناس أنت ليس فيها فساد، ليس فيها رشوة، ليس فيها واسطة، ليس فيها محسوبية، ليس فيها أصلنا ابن فلان، ليس فيها إلا العدل، ليس فيها إلا أن تقف أمام الله. الله، أنت محتاج أنك تفهم معنى أنك هتقف أمام الله، أن تستوعبها، أن تستشعرها، أن تعيشها، أن تقف أمامه هو. ما منكم من أحد إلا يوقفه الله يوم القيامة ليس بينهما ترجمان. إننا نحتاج أن نفهم هذه الوقفة. أيها الأخ المسلم الكريم، انتبه انتبه، إن مشكلة الآخرة الحقيقية أنها إما جنة أو نار، وأن الذي يحكم فيها هو الله سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه، فيش استئناف ولا نقض ولا إبرام ولا المحامي الفلاني طلعني منها، لا معقب لحكمه. بكم بعت هذا أيها العاقل؟ بتراب الدنيا. إن استمرارا لما قلت يوم الجمعة الماضية، إن أحمق زاهد في الدنيا من باع ما عند الله ببعض التراب. صل على النبي صلي. عايز أقول لك حاجة، لو واحد معاه اي حاجة، موبايل، حاجة بسيطة، موبايل، قلت له تبيع لي الموبايل ده؟ قال لي اه بيعه لك بكام؟ رحت جايب شوية تراب كده من الشارع، قلت له خد، خد شوية التراب دول، شوية تراب كده بكف ايدي، تراب، عارف التراب؟ تراب، كلكم من ادم وادم من تراب، كلكم لادم، تراب شو في ايدي كده، قلت له خد شوية التراب دول وهات الموبايل، هيقول عليا ايه؟ ايه؟ كده تقول عليا مجنون؟ المهم اللي باع الجنة بشوية تراب ده تقول عليه ايه؟ اللي باع ما اللي باع الفردوس الاعلى بشوية، فهي كده القضية يا اخوانا، وضحوا القضية لنفسكم، مثلوها عشان نفهمها، هي كده، انت بتبيع ما عند الله في النهاية بشوية تراب، هي دي القضية التي يجب ان يعقلها الانسان. أيها الأخ المسلم الكريم، إن مشكلة الدار الآخرة أنها إما أو. لذلك كان أبو بكر يقول ليتني ما كنت بشرا، ليتني كنت تبنة يأكلها بعير قومي ولا أقف بين يدي الله. ده أبي بكر. قال عمر فيها ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ قال عبد الله بن مسعود، وهو عبد الله بن مسعود الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود قال ليتني كنت روثة. ويقول الناس عبد الله بن روثة ولا أقف بين يدي الله يوم القيامة. أين أنا وأنت؟ الغفلة، المرض الخطير الذي يجب أن يعالج في الإنسان، الغفلة. الغفلة فرق شاسع بينهم وبيننا، هو فرق اليقظة والغفلة. قال يحيى بن معاذ: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. مشكلتك في قلبك أولا، مش في المفسدين ولا في اللي يريدون أن يضعفوا دينك ولا في اللي دول كلهم شياطين الإنس والجن، لكن قلبك أنت هو الذي يقاومهم أو يطيعهم ويتبعهم. أنت أمير نفسك، فانظر كيف تحكمها. إن مشكلتنا عندما نتكلم عن الدار الآخرة أن عقولنا مشغولة بأمور أخرى فلا نراها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: والله لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: ماذا رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. رآها. احنا محتاجين نعيش هذا الموقف ام مش نسمع ان نرى؟ ربنا عندما كلمنا عن الدار الآخرة قال، وهو كلام قرآن، قال ايه: واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. لكن انا اقف قدام الماء. قال: واذا، طب هو انا رأيت ولا سمعت؟ هو ده كلام ولا مشاهدة؟ ها؟ ده كلام. القرآن ايه؟ كلام الله، زي ما تعلمنا القرآن كلام الله. طب ده كلام، أرد ازاي؟ وإذا رأيت ولا وإذا سمعت؟ لا رأيت. حول ما قاله الله إلى شيء تراه بقلبك، تتخيله، تعيشه. تخيل الجنة لم تراها، ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر. أيوة، لكن قارب وسدد، قارب، اقترب، عش، تخيل. في صحيح مسلم حديث حنظلة: نكون عند رسول الله فيذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين، كأننا شايفين. هي دي. إن مشكلتنا أننا مشغولون بحجب، بسحب. إن مشكلتنا إن دايما بيننا وبين الجنة والنار، بين هذه الرؤية، شبورة، شبورة المشاغل، شبورة الرغبات، الشهوات، الطلبات. هذه الشبورة هي التي نزلت على عيوننا فحجبت رؤية الآخرة. هذه المشكلة، أن في رأس كل منا، في دماغك إيه يا ابني؟ دوشة، دوشة، دوشة، كلها على الفاضي، دوشة. آه لو فتحت رأسك فرأيت ما فيها. فيها إيه؟ دماغك دي انت عشان انت بتحبني مش هتزعل مني، دماغك دي هي اللي هتوديك في داهيه. فاستقم كما امرت ومن تاب معك. استقم، استقم، فرغ ذلك التراب من راسك قليلا. استقم، الدنيا لا تساوي. أيها الأخ المسلم الكريم، إن مشكلة الدار الآخرة أنها قضية استقرت اعتقادا لكنها تزعزعت تصورا وعملا. إننا نحتاج أن نفيق، أن نستيقظ من غفلة هي سبب أصل المشكلة، الغفلة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث حذيفة: إن الأمانة نزلت في جسر قلوب الرجال، أصل قلوب الرجال، فتعلموا من القرآن والفقه ما تعلموا وتفقهوا، ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. ينام الرجل النوم، ده كان ده بيصلي ورانا ويعيط، ده كان ابتسمت يا أخي، ده كلامه يا أخي، تحس إن أنت واقف قدام الصحابة يا أخي. ده هي دي هو، أيوة. لكن ثم ينام الرجل النومة، نومة الإيه؟ نومة القلب، نومة التقوى، تروح عليه نومة. ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. يا ريتها تضعف، يا ريتها تقبض وانت تندهش لأنه نام النوم. اوعى تروح عليك نومة وانت في طريقك الى الجنة. ثم ينام الرجل النوم، هذه هي المشكلة. اللهم ارزقنا اليقظة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم عليه وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، اليقظة والغفلة، الغفلة التي سماها رسول الله النومة. افتكر الحديث ده: ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. إذن نحتاج أن نقف أمام رجل كان يقظا، أراد الآخرة فعرف طريقها ببساطة بسهولة. أيها الأخ المسلم الكريم، حدير صحابي، اسمه حدير، ماذا تعرف عن حدير؟ حدير رويت قصته أو ذكر في الإصابة عند ابن حجر وابن الأثير أسد الغابة وغير ذلك، واستيعاب لابن عبد البر. وهذه الحديث الذي سأذكره ذكره ابن منده وغيره، وذكر ابن الجوزي في كتاب صفة الصفوة. وإن كان للأمانة بعض أهل العلم رمزوا بالضعف لإسناد الحديث، لكن في باب الوعظ والرقائق يجوز بعض التساهل في الإسناد. قال ابن الجوزي في صفة الصفوة من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا جيشا، وكان قد أصاب المسلمين في هذه السنة سنة، السنة يعني الجد القحط، فزودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قل من الطعام، أعطى كل رجل فيهم شيئا. هذه إيه؟ السرية. ونسي حديرا، حدير نسي، كان جالس أعطى إيه فلان فلان فلان ونسي حديرا، فصار الركب وكل رجل معه زاد إلا حدير ليس معه طعام، ونسيه رسول الله، فكان يسير في آخر الركب ده حدير ويقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد والله ذاك خير الزاد. يذكر الله يذكر الله يذكر الله فقط، ما قالش بقى أنا إيه أنا رايح أحارب، فين فين أكلي، فين إزاي تنساني إزاي أنا ولا ليه كده بقى، هو أنا عشان أنا بقى ابن كده. في ناس كده ضمائرها وسخة. شوف حدير ده حتى ما اشتكاش، ده ما قالش لحد لأحد الرجال معه أعطني طعاما إن رسول الله نسي، ده ما اشتكاش. ثم تحدث المفاجأة، فينزل جبريل على رسول الله ويقول يا رسول الله إن الله سبحانه وتعالى يقيئك السلام ويقول لك إنك نسيت حديرا فابعث له بزاده. مين اللي بينبه سبحانه وتعالى إنك نسيت حديرا فابعث له بزاده؟ فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل، تعالى اذهب إلى حدير في هذه السرية، الحق به وأعطه هذا الزاد وقل له إن رسول الله يقرئك السلام وإن الله أخبره أنه نسي حديرا وأخبره أن يعطيك هذا الطعام وأمره أن يعطيك هذا الطعام. شوف إزاي. فجاء الرجل، أين حدير؟ قال أنا. فقص عليه القصة، قال إن رسول الله يقول اقرئك السلام ويقول إنه نسيك وإن الله أمره أن يعطيك هذا الطعام. وما زال حدير يذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الذي أرسله، إذا أتيت حديرا فانظر ماذا صنع وأخبرني. فلما أتاه نظر حدير إلى الرجل وإلى الطعام ورفع رأسه إلى السماء وقال اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك أبدا. فلما عاد الرجل بها إلى رسول الله قال والله لو نظرت إلى السماء لرأيت فيها نورا بهذه الكلمة. يقال إن حديرا بعد ذلك استجيبت دعوته، فما كان يسير في طريق إلا ذكر الله، حتى قيل عنه أنه في يوم غفل عن ذكر الله في طريق فعاد المسافة وبدأها من جديد. قلوب موفقة. القضية التي أريد أن أقول، هذا رجل طلب الجنة وعرف طريقها، ربما هو أبسط مما تتخيل لكنه أعظم مما تتصور، إنه عرف كيف يوجه قلبه. هذه المشكلة، مشكلتك الأساسية فيك أنت. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ارزقنا قبل الموت توبة، ارزقنا قبل الموت توبة،